السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صلاة الجماعة، قال: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم وقوف المأمومين مع الإمام إذا كانوا كثير، يعني اثنان فأكثر، وفي المكان متسع، فإنهم يكونوا خلفه. أما إذا كان المكان ضيق وليس لهم مكان خلفه، فإن كان واحد فقط صار عن يمينه، وإن كان أكثر صار بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن لا يكونون أمامه ولا يكون عن يساره فقط. فإن ابن عباس رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل يقول: قمت وتوضأت ثم وقفت عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذني وأدارني عن يمينه. فهذا دليل على أنه لا يجوز للمأموم إذا كان واحد أن يكون عن يمين الإمام عن يسار الإمام، بل يكون عن يمينه. كذلك لا يكون خلفه وهو واحد، فصلاة الفذ خلف الإمام لا تصح. فلو دخل إنسان ووجد الصف قد اكتمل وليس له موقفا في الصف، فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه. وقد ذكروا أنهم، يعني ذكر العلماء رحمهم الله، أنه لو وقف هذا المأموم منفرد وقت القراءة وحتى ركع تصح الصلاة، لكن إذا سجد الإمام ولم يدخل مع المأموم هذا أحد فصلاته باطلة إلا أن يدخل مع الإمام. فعلى الإنسان أن يعرف هذه الأحكام وأن لا يتجاوزها. إذا دخلت والإمام صلي بالناس والصف قد اكتمل تماما، ليس فيه فرجة ولا بإمكان الناس أن يفسحوا لك مكان، فإنك مضطر إلى أن تدخل مع الإمام لكن عن يمينه. يعني بعض الناس ربما تسحبه تريد أن يقف معك، فربما يحصل عنده شيء من الامتناع، أو ربما أيضا يتصرف تصرفا غير صحيح. فلذلك لا تدخل نفسك فيما يترقب ويخاف منها أن يكون فيه فتنة أو مشكلة. نعم. قال: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. المرأة تقدم لنا في الليلة الماضية أن المرأة تكون خلف الصف حتى لو أن الإمام واحد وليس معه أحد فإنها تكون خلف الإمام، أبوها أخوها زوجها ابنها، المهم لا تصاف الرجل سواء فيه رجال أو ليس فيه إلا واحد يصلي وتريد أن تقتدي به تقتدي ولكن تكون خلفه. قال إمامة النساء تقف في صفهن. النساء أصلا لا تجب عليهم صلاة الجماعة لكن إذا أحبوا إذا أحببت أو أحببنا النساء أن يصلين جماعة فإن واحدة منهن تصلي بهن لكن تكون وسطهن، بعضهن عن يمينها وبعضهن عن شمالها. وأما أن يكون الإمام المأموم أمام الإمام سواء ذكر أو أنثى فلا يحل، المأموم لا ذكرا ولا أنثى لا يجوز أن يكون أمام الإمام، لكن إن كان رجل فيكون عن يمين الإمام إذا لم يكن له مكان في الصف، وإن كانت امرأة تقف خلف الإمام سواء كانت واحدة أو عدد. نعم. قال وإليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني أن الإمام إذا كبر في الناس فإنه أول ما يليه الرجال، يعني الصف الأول الرجال ثم الصبيان يكون صف ثاني ثم النساء، هذا هو الواجب إذا كانوا جماعة كثير فهذا تنظيمهم مثل وضع جنائزهم لو اجتمعت، أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا وضعهم عند الصلاة عليهم. فكذلك إذا كانوا أحياء ويريدون أن يصلوا مع الإمام جماعة وهم أصناف فإنهم يكونون الرجال هم الصف الأول والصبيان الصف الثاني والنساء الصف الثالث. لا. قال من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ففل، يعني لو أن إنسان فاتته الصلاة ثم أراد أن يصلي فدخل معه إما صبي صغير دون التمييز أو وقفت معه امرأة فهذا يعتبر يصلي فذا واحد، إذا كان إمام وليس معه إلا مأموم واحد فإن كان كبيرا أو صغيرا يكون عن يمينه، وإن كانوا اثنين ولو أن واحد منهم صغير لكنه مميز يكون صفا خلف الإمام كما أخبر أنس رضي الله عنه يقول صففت أنا واليتيم، اليتيم معروف صغير لا يسمى يتيم إلا إذا كان صغير دون البلوغ، يقول صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا يعني جدته أو أمه. نعم. أو من علم حدثه أحدهما. وش الجملة اللي قبلها؟ الفل. الفل. قال من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ففل، أو من علم حدثه أحدهما. نعم، يعني لو صار، لو أن الإنسان صلى وليس معه إلا كافر مثلا معلوم الكفر، أو امرأة، أو صبي صغير دون التمييز، يعتبر فل. يعني إن كان خلف الإمام فصلاته غير صحيحة. وكذلك إذا كان الذي معه رجل ولكنه محدث، يعني على غير طهارة، فإنه يعتبر أيضا فل، لأن الذي يصلي بغير طهارة لا تصح صلاته، وإذا ما صحت صلاته معنى مصافته غير صحيحة. قال ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فلو أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. أول الجملة. ومن وجد فرجة دخلها، نعم، إذا وجد فرجة في الصف يجب عليها أن يدخل معه، فإذا دخل فالمأمومين يرص بعضهم بعض ثم تتسع الفرجة وتكفيه. لكن لو قدر أنه ما وجد فكبر خلف الصف فركع قبل أن يدخل معه أحد، إلى هنا صحيحة. لكن لو سجد ولم يدخل معه أحد فإنه يعتبر فذ، والفذ صلاته خلف الإمام غير صحيحة. أما إن كبر فذا وركع ثم دخل معه ناس فصلاته إن شاء الله تكون بهم صحيحة. وعلى المسلم دائما أن يحرص على أن يأتي الصلاة في أول وقتها حتى لا يضيق به المكان ولا يحرم غيره الانتفاع بالزمان. أما إذا وقف الإمام يصلي ثم وقف خلفه إنسان، يعني وقف يصلي وحده ثم جئت أنت وصليت معه، فإن وقفت خلفه أو عن يساره فلا يصح، فإن أقامك عن يمينه صح. ومن لم يقف معه إلا امرأة أو كافر أو صبي صغير دون التمييز فيعتبر فذا، والفذ لا تصح صلاته. نعم. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم، هذا كما قلنا، إذا كبر فذا وركع ثم دخل معه إنسان صحت. أما إن سجد ولم يدخل معه أحد فيعتبر فذا، والفذ خلف الصف صلاته غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. نعم، إذا كان المأموم يسمع الإمام والصفوف والإنسان في المسجد، يعني صار المأموم بعضه في السطح بعضه في الخلوة يسمونها، واللي معروفة هنا يسمونها البدرون، فما داموا جماعة ويسمعون الإمام فصلاتهم صحيحة، سواء الإنسان في السطح أو بالبترون كله واحد، كل سواء، ما دام أنهم يسمعون الإمام فصلاتهم صحيحة لأنهم هم في المسجد ويقتدون بالإمام. لكن إذا صلى الإنسان في مكان ولم يدخل معه أحد، انتهت الصلاة وهو يصلي وحده، فإنه يعتبر فذا، والفذ عرفنا أنه لا تصح صلاته خلف الإمام. فعلى هذا ينبغي للمسلم إذا دخل متأخر أن يراقب الصفوف، إذا وجد فيها فرج يمكن أن يزحم بعضهم على بعض حتى يجد له مكان، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الشأن ثم بعد ذلك يضطر إلى إعادة صلاته إذا وقف خلف الصف يظن صلاته صحيحة ثم يقال له صلاتك غير صحيحة. لكن عليه أن يحرص على التبكير، وإن جاء متأخر ولم يجد صفا فإنه إما أن يجد فرجة أو يدخل مع الإمام ويصلي معه. لا قال كذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. نعم، إذا صاروا في المسجد قلنا يسمعون الصوت بالخلوة أو بالبدرون أو بالسطح، كذلك إذا صاروا خارج المسجد ما داموا يرون المأمومين، يرون بعض المأمومين ويسمعون الصوت، ولم يحل بينهم وبين المسجد نهر ولا شيء يعني يفصل المسجد أو يفصلك عن المسجد، لكن إذا كانت الصفوف متصلة فهذا ما في إشكال. إذا كانت الصفوف متصلة من المسجد إلى الخارج فهذا لا إشكال فيه. المشكلة والذي ينبغي أن تبحث هي إذا كان المأموم يصلي في الشارع أو في مكان معزول عن المسجد وهو ليس معه، ليس هناك صفوف متصلة، والانقطاع حاصل، فهذا هو الذي لا تصح صلاته. أما إذا كانت الصفوف متصلة والصلاة والصوت نسمعه فالصلاة إن شاء الله صحيحة. وربما أن بعض العلماء يرى أنه ما دام أنهم يصلون بصلاة الإمام وهم خارج المسجد، إما في فندق وإلا في صالة أمام المسجد وإلا في برحة ولا في أي مكان، لكن الصوت يصلهم، فلعل بعضهم يقول لا بأس به ما دام أن الصوت واضح يستطيعون الاقتداء وهم جماعة ليس واحد، الواحد لأنه في المسجد خلف الإمام ما تصح صلاته. فالواجب إذن التعاون بحيث أننا لا نترك الإنسان يصلي فذا بل نصافه، ولو تركنا فرجة في الصف اضطرارا. إذا كان الإنسان مضطر أنه يخرج من المسجد إذا كان مضطرا إلى الخروج يعني بسبب الزحام ولم يجد مكانا، فقلنا إذا كانت الصفوف متصلة فصلاته صحيحة لا شك فيها، وإن كان منفصل ولكن لم يحل بينه وبينه شارع ولا نهر وإنما صفوف متصلة فيما بينها، أما صفوف يعني في المسجد ما في اتصال. نفرض أنهم في الفندق أو في صالة أمام المسجد أو في برحة خلف المسجد يعني، فصلاتهم إن شاء الله صحيحة ما داموا يرون بعض المأمومين ويسمعون صوت الإمام. نعم. قال تصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. يعني الأفضل والأولى أن الإمام ما يرتفع على المأمومين ارتفاعا كثير، أما إذا كان ارتفاعا معقولا فلا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس على المنبر وقف وقرأ وركع وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقراء يعني إلى الوراء ثم سجد السجدتين ثم قام للركعة الثانية ورجع مكانه يعني في أعلى المنبر وفعل مثل الفعل الركعة الأولى، ولما انصرف من الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بقصده، قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني ترون كيف أنا واقف كيف الحركات كيف الركوع كيف السجود من أجل أن تقتدوا بي، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال إنما وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به يعني يقتدى به، فكيف يقتدون به وهم لا يرونه؟ فإذا صار بعضهم في المسجد وبعضهم خارج المسجد فالذي خارج المسجد يرون المأمومين فيقتدون هؤلاء بهؤلاء، والأولون الداخلون يقصدون بالإمام، وكلهم يقومون ويسجدون ركعون سواء، لكن نحن قدوتنا إذا صلنا خارج المسجد ونرى من في المسجد نسمعهم، إذا قاموا قمنا وإذا سجدوا سجدنا. قال وتطوعوه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني الأفضل للإمام ألا يصلي السنة النافلة مكان الفريضة، لكن إذا لم يجد لكثرة المأمومين وأراد أن يصلي النافلة قبل أن يذهب إلى بيته، أما لو صلى في بيته النافلة قبل الصلاة، وإذا صلى الفريضة ذهب إلى بيته وصلى نافلته هذا يصير ما فيه إشكال، لكن إذا أراد أن يصلي في المسجد فالواجب عليه أنه ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر، أولا لتشهد له الأماكن كلها، والثانية أنه لا يخرج عن المسجد وقد أذن والجماعة موجودة ما دام أن المسجد موجود فيه مكان سواء أعلى أو أسفل، فلا ينبغي للإنسان أنه يخرج خارج المسجد مثل ما يشاهد الآن عندنا في الحرم، يصلون في الساحة وداخل المسجد فيه متسع بل فيه فراغ كبير، إلا أن بعضهم من الكسل والحرمان والجهل يصلون في الساحة عمدا، فهذا يخشى ألا تصح صلاتهم، لأنهم ليسوا معذورين، المسجد فاضي خالي، إذا صارت الصفوف متصلة والزحام يمنعهم من الدخول ما يجدوا مكان، طيب لا بأس، ولو في أي مكان بعيد ما دام يرون المأمومين ويسمعوا صوت الإمام. نعم. إلا في عدم يقرأ تطوعه موضع المكتوبة إلا لحاجة، يعني إذا كان المكان ما وجد له مكان يتسنن فيه يصلي فيه السنة فلا بأس أن يصلي ولو في مكان المكتوبة، يعني هذا بالنسبة للإمام. والمأموم حتى المأموم إذا غير مكانه وصلى النافلة في مكان ثاني فهو أفضل، لأن المكانين تشهد له يوم القيامة، فالأفضل الإنسان ينتقل من مكانه إلى مكان آخر ويصلي فيه النافلة، لأن كل مكان صليت به فسيشهد لك يوم القيامة. كما أن الطرق التي تذهب معها وترجع منها تشهد لك يوم القيامة. نعم. سبب الكراهة؟ سبب الكراهة أنه يكون كأنه وصل الفرض بالنفل، وكذلك ربما أنه يعني يشوش على بعض الناس، ربما أنه يدخل إنسان ويظن أن الإمام يصلي الصلاة المكتوبة يعني الفريضة فيقف ويقتدي به، وهو من المعلوم أنه لو اقتديت بهذا الإنسان الذي يصلي في أي مكان نويته إماما لك وأنت مأموم وصليت معه مصافا له فلا بأس بذلك، لكن الله أعلم أن المقصود أولا شهادة المكانين له، ثم أنه يعني يفصل أو يغير المكان ليكون مكان الفريضة مستقل ومكان النافلة مستقل، حتى لا يشبه الفريضة بالنافلة، هذا ليس محرم وليست الصلاة باطلة، هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب، ليس يعني أنه مثلا إذا رأينا إنسان صلى النافلة في محل فريضة قلنا صلاتك باطلة أعدها، لا. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني هذا الأفضل، إن الإنسان الإمام إذا سلم واستغفر الله ثلاثا ينحرف ينصرف يعطي وجهه للمأمومين، هذا هو الأفضل، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فلا يطيل بعد السلام معطيهم ظهره، بل يستدير ويعطيهم وجهه ويكمل الأذكار وهو في مكانه مستقبلا لهم. نعم. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. نعم، هذا من باب الورع ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن المأمومين والإمام إذا صار معهم نساء فالأولى أن كل منهم يثبت في مكانه حتى تخرج النساء تأخذ طريقها قبل أن يزاحموها في الأبواب وفي الأماكن التي قد تلتقي فيها النساء بالرجال حين الانصراف لو انصرفوا سواء، فعلى الرجال أن يراعوا هذه المسألة لا يتعجلوا. وقد جاء النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عن مزاحمة النساء، وأن الأفضل لهم أن ينتظروا قليلا حتى تأخذ النساء طريقها ثم ينصرفوا. ومن أجل ذا شرع للمرأة أن تصلي في بيتها، فهو خير لها وأفضل وأبعد عن الريبة وأبعد عن الفتنة وعن الشبهة. فالشرع حكيم، ما يأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بشيء إلا لما يترتب عليه من المصالح والفوائد والثواب، وما ينهى عن شيء إلا لما يترتب عليه من الإثم أو الشبهة أو شيء من الفتن أو نحو ذلك. يعني أنه لو كان المرور لو كان هذا هذا هذا الفعل يترتب عليه ثواب أو عقاب، فأنت لا ينبغي لك أن تعرض نفسك لحرمانك من الثواب وارتكابك ما يوجب لك العقاب. انتظر ما دام تعرف أن فيه نساء يمرون في الطريق، انتظر قليلا حتى تأخذ المرأة طريقها وسبيلها إلى منزلها ثم اخرج. نعم. قال: يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. كذلك إذا كانت السواري إذا صلينا بينها ستقطع الصف وليس هناك ضرورة، يعني ما في زحام حتى نقول نوجد صف نستفيد منه ولو بين السواري. أما إذا كان هناك زحام شديد مضطرين فالضرورة لا حكمه، إنما لا يجوز الصلاة بين السواري إذا كان في الأمر في المكان متسع وليس هناك ضرورة. لا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. لا، نحن نعلم أن الجماعة والجمعة واجبة فرض عين على المسلم الحر البالغ المستطيع من حيث البدن، من حيث صحته، من حيث الأمان، ليس خائفا لا من سبع ولا من عدو ولا خائف على أهله، يعني ليس له عذر. فصلاة الجماعة عليه واجبة فرض عين، وكذلك الجمعة. لكن من الذي يعذر؟ الذي يعذر صاحب العذر. إنسان خائف أو مريض لا يستطيع الوصول إلى المسجد، فهذا لا بأس به أن يصلي ولو صلى أعد الجملة. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. لا، يعني إذا كان أنه مريض لا يستطيع الوصول إلى المسجد سواء جمعة ولا جماعة فإلا تسقط عنه، أما إذا كان صحيحا معافا لا عذر له فإن صلاته وإن صحت إجزاء لكنه آثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وكذلك ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى ذكر من الأعذار الشيء الكثير، قال: يا رسول الله إن بيتي شاسع يعني بعيد عن المسجد، وبيني وبين المسجد نخيل، والمدينة كثيرة الهوام والسباء والسباع، وأنا رجل أعمى وليس لي قائد يلازمني، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ في البداية قال نعم، فلما ولى نادى وسأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذن الذي يعذر هو من له عذر، خائف أو مريض، فهذا يعذر إذا كان الخوف يمنعه متوقع يعني مترجح على باله أن فيه ما يراقبه مما يخاف منه، ليس مجرد خيال. وكذلك المريض، لكن كلما حسنت النية والقصد فإن الله يعين العبد على فعل الخير. فلقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم قالوا ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكنني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني فلا تطيب لنفسي أن أصلي في بيتي وأنا أسمع هذا النداء. فعلينا أن نقتدي بسلفنا الصالح ونحرص على أداء الجماعة والجمعة، وألا نتخلف عنها ما دمنا قادرين، ما دمت قادر لا تتخلف عن الجمعة والجماعة، فإنها فرض عين، يعني ليست فرض كفاية إذا قام بهم يكفي سقط الإثم على الباقي، لا، هذه فرض عين على كل إنسان بعينه، كل إنسان ملزم أن يصلي الجماعة والجمعة في المسجد. نعم. ومدافع أحد الأخبثين كذلك، هذا يعذر إذا كان مدافع البول أو الغائط، بحيث أنه لو جاء يصلي ربما يغلبه فينتقل وضوءه أو يتعب تعبا يذهب خشوعه تماما، فالواجب أنه يذهب ويتخلص من الأذى ويأتي متطهر مرتاح حتى يؤدي الصلاة وهو مطمئن خشوع، فإن هذا مما يذهب الخشوع كونك تدافع شيء في بطنك. المقصود أنك لا تأتي الصلاة إلا وأنت مطمئن، لكن لا تجعلها عادة، ترتبها إذا أذن تقول أنا أريد أن أذهب إلى دورة المياه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاني أن أصلي وأنا أدافع أحد الأخبثين، فلا تتخذ حجة ذريعة، لأن الله مطلع عز وجل، احتسب لله وأتي الصلاة في قلب بقلب مقبل خاشع. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله وقلتم. قل السائل، رجل فاتته الصلاة في المسجد وصلى في بيته مع امرأته، هل له فضل الجماعة؟ ليس له